فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز الصلاة بالبنطال العريض، البنطال الواسع الذي لا يصف أحجام العورة، واسع فضفاض؟ ما في بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.